كفاية يا زمان كفاية يا زمان بزيادة معادية خلتني حيران معادة ومعادية كمثل غرقان مش طايل معدية يا صاحب العقل خلي البال ويايا واسمع معايا حكاية المعادية. المعدية بطولة شكري سرحان وكريمة مختار، تأليف أنور قزمان، إخراج عبد دياب. مساء الخير يا حضرة العمد. مساء النور يا عريس. ازاي مزاجك كده؟ يعني جاي لوحدك؟ اللي جالي ما قاليش اجيب حد تاني معايا. انا اصلي باعت للعروسة كمان. اه فاطمة بنت حلال اهي هلت اهي. مساء الخير يا حضرة العمدة. مساء الخير يا مساء الخير يا سي احمد. لا باقي بلاش سي احمد، دي اسمه احمد كده دغري. واد يا بركي، انت يا واد يا بركي عجايب. الواد يا اخويا سايب الدوار وراح فين؟ بس لازم في الفرح اللي في الدوار يا حضرة العمدة. ايه اعمل ايه، الكفر كله فرحان بيكم. منين النفر ما يخطف الكفر يلاقي الخلج بحالها فرحانك. البركة في همتك يا حضرة العمدة. 21 سنة وانا ماليش هم غير اني اصلح بين عيلتك انت وعيلة الست فاطمة. عشان السر يهدي والطار اللي بينكم يخفي، وكل ما نقول اصطلحنا خلاص يطلع عيل متهور يعمل له عملة يضيع بيها اللي العمل كله. لكن الدور ده باجي بعد الحج بكر والحج راشد ما وافقوا على اللي شاروا به الناس، ان ابن دي ياخد بنت دي. تبقى الحكاية خلاص. يعني ساكتة يا ست فاطمة، ما تقولي لي الكلمة معاني. ربنا يديمك لفعل الخير يا حضرة العمدة. الحقيقة انا عارف انكم انتم الاتنين مقدرين المسؤولية اللي عليكم من ورا جوازتكم دي. انتوا الاتنين متعلمين ومتنورين، واللي نقال قدامكم ليلة الصلح كافي ووافي. لكن برضو بعدتلكم اقول لكم كلمة تاني زيادة تأكيد. اعتبر ان العهد ده انتهى ومش هيرجع تاني قبل. الحل كله بقى في ايدك انت والست فاطمة، هدوان السر كله وعمر الكفر وصلاح حاله بقى في ايديكم. حتة زعلة صغيرة بينكم. ربنا ما يجيب زعل. يعني قصدي اقول انكم مش زي اي واحد وواحدة تاني. سلامكم عليه سلام الكفر كله، وزعلكم يشعل الحرايق ويقلب مواجع سنين، ونرجع نصلح يعصر علينا الصلح. اطمن يا حضرة العمدة. ان شاء الله بإذن الله مش هيحصل حاجة تانية ابدا، وعلى رأي المثل حط في بطنك بطيخة صيف. قصدي يعني يا سي احمد انا مش عاوزكم تحبوا بعض وبس، انا عاوزكم كمان تعلوا درجة زيادة. ازاي بقى حضرة العمدة؟ مش عيب برضه ادلك اني على المسائل دي يا سي احمد. ما احنا لسه ما اتجوزناش. هتتجوزوا وتفرحوا وتتهنوا وتملوا الكفر بالخير ان شاء الله. ان شاء الله. واد يا بركة. ايوه انا هو حضرة العمدة. يا واد انت نص ساعة وانا نادي، هو ما حدش فيكم له صبر يقعد جاري؟ تقدر تقول لي كده سايب الدوار وغطس فين؟ ده اصل الزمر والطب. مش قلت لك كان في الفرح؟ طب والله ما رحت من نفسي. اسمع يا ولي. نعم يا عمد. روح قول للحاجة جوه تبعت لنا 3 كوبايات شربات ورد، وتطلع كمان شربات لابو رضوان واهل المغنى اللي معاه. حاضر يا عمد. وبعد كده اياك انت تخرج بره باب الدوار. يعني خارج انا والاستاذ احمد والست فاطمة، هنلف لفة في الكفر كده ونرجع، انت فاهم؟ حاضر. قول لي يا فهم. خير يا ربيع. تفتكر ان الجوازة دي هتقدر تخلق السلام بين العيلتين؟ صحيح. اسأل نفسك انت وانت تعرف الجواب يا ربيع. قلبك لسه فيه حاجة من يمتي؟ انت عارف يا فهمي، احنا من اول ما جينا هنا وقفنا احنا الاتنين قدام عدو البلد كله، وانا قلبي وقلبك زي اللبن الحليب. يعني أأمن شرك خلاص، ما احنا اصلنا اللي لينا الدم عليكم. قفل على السراد نهائي يا فهمي، وتعالى نروح لحضرة الضابط إبراهيم. ليه خير؟ أنا أصلي فكرت أني أنا وإنت نبعت لهم حاجة حلوة على الفرح. يا ريت. وحضرة الضابط إبراهيم معاه الكاميرا بتاعت السرية زي ما أنت عارف. نقول له يصورنا احنا الاثنين ساوي وايدينا في ايدين بعض. يا سلام. ولا حتى حاضنين بعض ونبعت الصورة قبل الفرح بيوم ولا باتنين. يا سلام، يسلم مخك، تبقى فعلا اجمل حاجة توصل له. كمان معناها يا فهمي. عجبك اللي حصل في الكفر ده يا حلق الغبرة؟ لا طبعا ما يعجبنيش، ان شاء الله حتى ما احلق لحد تاني ابدا ابدا. الكفر مزقطط وبيرقص وكل حارة وشارع فيهم فرح، والعمدة رخر بعتلي وقال حسه عليا وقعد يشخط وينطر فيا يجي نص ساعة على غير العادة. يوحى ما هو الصلح العيلتين الكبار دول شد وسطه مش كده شوية، ولا لقوش كلهم ضحية ليهم غيراني؟ ماني عارف كلهم بيقولوا عليا ايه، والصلح ده هيخلي الكفر كله يد واحده يقوموا يقدروا يقفوا قدامي ويقصقصوا جناحاتي. مش هو ده اللي انت عاوز تقوله يا حلاق الغبره؟ ابدا ابدا، انا بس يعني زيهم، ما تزيدش عنهم حاجه. مخك ظلم وموسك تلم، لكن هم وقعوا يمين. ده انا ابو حجاج. اخ، اما كنت افرجك يا بلد. هتعمل ايه يعني؟ هعمل كتير يا حلاق الغبره. طب مش بس تقول لي صلحي واصطلح ورأسه بيرقصه وجواز كمان وهيتجوزه، يبقى ايه اللي تقدر تعمله انت؟ ما انت اصل مخك ظلم. لكن موسم اشتيل النبي ايه؟ وباخد بيه ادخن دقن في الكاف. لكن انت هتربي الخلق اللي شمتانين فيك دول ازاي؟ تحط لسانك ده جوه بقك وانا اقولك. يا خبر زي بعض يا اولاد، انا برضه لو حاجات تقول لي كده. طب ولا مو احلق لحد تاني ولا بص في قبل. عارف يا عارف انا عارف. طب يلا قول. شوف بقى، هنزل بكره البندر من بدري. بتقول ايه؟ بقول لك هنزل البندر بدري. اعدم زبايني ما نفهم حاجه. مش بقول لك موسى كتلم؟ طب مش تقول لي هتعمل ايه في البندر؟ هجيب العوالم يا حلق الغبره، اجدع عوالم وطبلين ومغنى على الكورديون والعود وطباخين زواتي ايه، واعمل اجدع ليله في الكفر واغطي على كل المغنى اللي انت شايفه ده، واعزم عريس الغبره وعروسته واهلهم والعمده وحزمك، واخلي الطبلين يرقصوك في وسط السامر لما طلعت النهار. اعدم زبايني ان كنت فاهم حاجه. غشيم نورني. ما انا اصلي لما اقوم اضرب ضربتي دلوقتي الكفر كله هيقول ان اني ضروري، عشان ما حدش في نظرهم مصالحهم ضرت من تحت راس الصلح ده الا اني. صح، ابقى اني لازم اظهر في الاول اني ايه، فرحان زيه، يوم ما حدش يشك فيا يا ابني الايه. يعني فهمت يا حلق الغبره؟ الرسمه دي دخلت مخك الظلم. طب ولا ما احلق لحد تاني؟ أيوة. ولا عينيا دول يوعوا يبصوا في قفي إيه؟ ولا اعدم زبايني واحد واحد انك انت لوحدك بالكفر كله، ولا ما احلق لحد تاني. يعني عجبك الرسم ده يا حلق الغبره؟ الشهاده لله يعني. قول يا اخويا قول. عارف انت بتفنيك دي هتخليني اعمل ايه؟ هتسهيني في مره كده وانا بحلق حداك وتقوم ضارب ايدك بموسك التلم ده جوه دماغي عشان تشوف اللي جواها. يا سيدي القرشي. طب ما حدش قالها لك دي؟ يعني ده هو اللي انت عاوز تقوله؟ ولا بوع احلق لحد تاني هو بالحرف الواحد. روح يا شيخ، ربنا ما يملك فيك حد. صباح الخير يا ست الحلوين. احمد، اهلا يا احمد، صباح الخير. لا مؤاخذة، انا رجلي جريت شوية على المدرسة اليومين دول، لكن بقى اوعكوني متضايقة مني. بالعكس يا احمد، دول حتى اليومين دول اجازة، وكمان انت مش غريب. الحقيقة بقى في حاجة حلوة ما قدرتش أصبر لغاية ما أقولها لك آخر النهار في الدار. خير يا أحمد؟ هو أنت وشك الحلو ده يجي من وراء إلا الخير؟ يا سلام، من يوم ما اتخطبنا وأنا كل يوم لازم أسمع حاجة حلوة جديدة. شوف بقى يا أستاذ أحمد. اتفضل يا عم أبو الحجاج. بصراحة أنا عاوز أفضفضلك اللي في قلبي كله. اتفضل. أنت عارف طبعا شوية من أهل الكفر بيقولوا علي إيه؟ وأنا مش السبب في كده، الخلق لسانها وحش، إنما والله والله وحياة غلاوتك أنا ما في أطيب مني ولا أبيض من قلبي. المهم الفعل مش الكلام يا أبو حجاج. بس أدي أنت جبت اللي فيه الفايدة كله، الفعل. وأنا بقى بصراحة من صغرك وأنا حاطط عيني عليك. إزاي؟ يعني نفسي أسلمك الصندل والجرارين العهدة وكفة حاجة بتعامل فيها ويا الخلق، عشان بس يفهموا أنني مظلوم والكفر كله والله العظيم ثلاثة ما فيش أبيض من قلبي. أيوة بس أنا عارف عارف راجل حكومة، لكن برضو ما خرجتش عن كونك من أهل الكفر. بس ايه، صلاة النبي راجل متعلم ومتنور، والكفر كله النهارده صلاة النبي حاطط امله فيك. قبل الصلح اللي حصل ما كنتش يا اخويا اقدر افتحك، كان لازم اعمل حساب العيله التانية، لكن دلوقتي بقى اكلمك واني مالي ايدي. طيب بس انا يعني اقدر اعمل ايه؟ بس تشوف بنفسك. ادي عزب اللي ماسك الصندل، طب وشرفك وشرفك يا سي احمد، انا منبه عليه ما يركبش فوق الخمسين، يركب هو مية ويقول الناني اللي غصبه على كده، ولما حاسبه يسف هو الفرق ويقول لي انت الله، هو انت مش عيل ما تركبش غير خمسين، وكمان الجرارات وكل شغل كله هم يسفوا، وانا يا اخويا في الاخر اطلع الظالم والخطاف. عجيبة. دير انت يا اخويا الصندل. ايوه ديره، ودير انت الجرارين، ودير انت شغلي كله، واعتبر انهم لا بتوعي ولا بتوعك لكن بتوع الكفر كله، واديني في الاخر يا اخويا اللي يهون عليك تديهلي، والباقي للكفر يعملوا به اللي هم عاوزينه. الحقيقه ابو حجاج دي روح طيبه جدا. يا سيدي حد هياخد معاه حاجه القبر؟ الكفر ما شاء الله كله بقى فرحان ومبسوط، حبقاني الواحد فيه اللي واخد جنب يقطع الصندل والجرارات وكفه حاجه تبعد الواحد عن الناس. هو الواحد من غير الناس يسوى ايه يا اخواتي؟ الله والله ما يسوى ولا بصله حتى. بس انا ما تتهربش يعني. دي الكفر كله النهارده حاطط امله فيك. انا مش بتهرب، بس يعني قصدي ما تسكتش. دي اتكلم بصراحه يا ابو حجاج. إيه؟ انا اذا اشرفت على الصندل هغرمك كتير. زي ايه يعني؟ يعني مثلا الصندل ده محتاج لعمرة. ايه؟ وكمان الجرارات. طب وماله؟ يعني موافق؟ الا موافق. دي هي دي مش حاجة للمصلحة؟ طبعا انت عارف ان الصندل ده لو ما تصلحش ممكن يعمل كارثة. وانا يا اخويا مش هقولك خد من الاراد، خد ادي محفظتي خليها في جيبك، وحط فوقيها الاراد واعمل كل اللي انت عاوزه، وريح الكفر من ناحيتي اخر راحة، بس يعرفوا انني انني راجل طيب وقلبه ابيض وبيحب الناس. على فكره يا ربيع. ايه؟ كنت عايز اقول لك على حاجه. قول. لو كانوا زمانهم لسه ما اصطلحوش هناك في الكفر، كان زمانك امنت تطلع المأمورية دي لوحدك معايا؟ قفل وبص قدامك. احب اقول لك بس يعني في حاجه مهمه عايز اقولها لك واحنا لسه ما خطيناش في الجبل. يا اخي قلت لك اتقي ربنا واسكت. انا بس مش عايز اخدك غدر. طب قفل. انا اصلي جاني جواب النهارده من الكفر. امال ما قلتليش عليه يعني؟ اصلك مش عارف اللي فيه ايه. فيه ايه؟ يقولوا جوازة احمد بفاطمه مش هتتم. ايه؟ والصلح خلاص اتفركش. بتقول ايه يا فهمي؟ مش معقول. ايه رايك بقى تطلع معايا؟ اي سبق قلت لك ايه يا فهمي؟ يعني مش خايف مني؟ ده انت اللي عليك الدم ليه؟ قفل على الموضوع ده لسه عادي. بقول لك مش خايف مني. يا حلاق الغبره شمشمت في الكفر؟ لفيته حته حته. حلو. ولقيت ايه ان شاء الله؟ لسه. ليه ما حلقتش لحد؟ حلق ايه؟ اعدم زبيني واحد واحد. إيه؟ ولا ما احلق لحد تاني؟ إيه؟ ما عرفت حاجه لسه. ما انت اصلك خيبه موسك تلم. باينك عرفت حاجه انت. إيه؟ عرفت؟ انا مش عرفت يا ظلم، انا عملت. مش باين. إيه؟ مفيش ولا حاجه اتغيرت في الكفر. الرأس والظام دايرين زي ما هم. والفرحه بتزيد يوم عن يوم. إيه؟ واحمد بيقابل فاطمه وفاطمه بتقابل احمد. ما عجيب والله. انت معايا ولا معاهم؟ اعدم زبيني معاك، بس يعني إيه؟ مش شايف حاجه اتغيرت؟ إيه؟ لما تكون عملت حاجه مش لازم تبان لها شواهد. اصلاني يا ابو مستلم ايه ما ضربتش ضربتي هنا. امال فين؟ بعيد. وقعت بين فهمي وربيع. إيه؟ وحتما لازم هيحصل بينهم حاجه. خليهم هنا يزمروا ويطبلوا ويرقصوا لما للصبح، ما نبزاتي عامل لهم ليله لحد ما يجي لهم الخبر اللي يقلب عيشتهم نكد وبلا ازق. يا عيني يا عيني على عقلك الذري. اخ اعمل ايه بس يا فولي؟ يضيعوني كده وانا واقف ساكت ما دافعش عن نفسي؟ هو انت مستهون بيهم دلوقتي؟ لما اصطلحوا كانوا قبل كده فلوسهم كلها رايحة على القضايا، لكن دلوقتي خيرهم كله توفر. لما يحطوا ايديهم في ايدين بعض يضيعوني. بدل الجرادين اللي حلتي يجيبوا هم ثلاثة واربعة، وبدل الصندل يبنوا كبري. يا دي الدهية. وبدل ما ياخدوا مني الحاجة على القطن وارسم واحكم فيهم واتشرط عليهم وانا قاعد رجل على رجل، محدش منهم يهوب ناحيتي. ويهوب ليه؟ ما هو قرشه في جيبه. ابقى اقعد ساكت ولا لازم اعمل حاجه؟ تعمل بس، ده انت تولع فيه. مش شر والله يا فولي، مش شر والله. غير يا اخويا يمكن هو اللي بيدور على الشر غاوي شر، انماني بحدي على رزقي. ما انت يا اخويا عارفني قلبي ابيض قد ايه. لبن حليب. ولا احبش اذيه مخلوق، لكن بقى مكره اخاك يا فولي. طب استاذنني بقى. راح على فين يالا؟ اشمشملك. ما انت يا اخويا شمشمت على قد ما شمشمت ما خرجش من كوعك تعرف حاجه. اصل الدور ده بقى رايح باب البغاز ذاته. ايه؟ وده يبقى مين؟ من غير احمد. وده رايح له ليه؟ هتحلق له؟ انا يعني ليا مهنه غير هيك. ايه؟ الشمشمه دي بس هوايه. النبي طلعت لقيتها عند الله يرحم ابوي. ايه؟ وقبل منه المرحوم جدي. ايه؟ اخدتها منهم خدمه للناس الطيبين امثالك، مجانا والله وحبا في الفن. فن؟ والفن ده يبقى ايه؟ حاكم الشمشمه وسط القط الاخبار ده فن. ايه؟ وانا وحياه الصباح المفترق دي. ايه؟ ولا موعى مشي ايدي بالموس على دقن زبون. ايه؟ غاوي فن يا ولد، ورث فن يا عين، رخنا الحلاقه فن، لكن الشمشمه ولا موعى بص في قفا حد. اه؟ ست الفنون كلها. ايوه بس مش لما يبقى موسك حامي وعقلك صاحي. صبرك عليا بس وانا فرجك. طيب يا خفيف، بس بس شاطر تقول لي فن. ايه؟ الفن ده له اصحابه يا غشيم. بس ولا مؤاخذه بقى كده، الفن ده برضه تلزم له بعض التحابيش. ولا ولا بحوش عنك حاجه؟ هلا لا لا لا. إيه؟ انا قصدي الامر يعوز يعني اني انحل فروتك شويه. اتكلم عليك تلات اربع كلمات مش ولا بون. اشكي منك، اقول اعيد. لا لا لا، في دي خد حريتك وتبحبح زي ما انت عاوز، بس المهم اجيب لك فايده باذن الله. يا الساعه بقت 2 بعد نص الليل لما اقوم اشوف مين. خليك انت ياما، انا نازل ما تصحيش حد. مين؟ اخويا فهمي؟ مش معقول. ومالك مش لابس بدله الجيش؟ بس دخلني واقفل وبعد كده بقى اتكلم. تعال تعال. سلامات يا فهمي. سلامات يا احمد. بالحضن، بالحضن اولا. بالحضن يا احمد. مش اجازه طويله ان شاء الله؟ لا والله يا احمد، انا اصلي جيت في ماموريه هنا في حته قريبه، وخدت اذن ساعتين اتنين اشوفكم وارجع. ها؟ كلام ايه اللي بتقوله ده؟ بس يا واد انت وهو دي دي مين؟ احمد ده اخويا فهمي ياما. يا نظري يا ابني، هو فين امار؟ اني اهو ياما. يا حبيبي يا ولدي، بركة اللي انت طيب. تعالى تعالى يا ولدي، تعالى في حضني لما اشبع منك. كفايه ياما، خلينا منه شويه لحسن ده كل اللي هيقعدهم معانا ساعتين وماشي. ساعتين ليه يا نظري؟ مش حتى ولو جمعه. اصلا مش اجازه ياما. يوه، اني بس واخد اذن عشان اشوفكم واطمن عليكم وارجع. بس والله يا احمد ما حدش منكم يقول قدام حد اني جيت. ليه بقى يا ولدي؟ معلش الاوامر كده يا ام. يعني حتى ما تقعدش لحد الصبح تشوف خطيبتك؟ لا خطيبتي ولا حد غيره. اوامر فاهمه يعني ايه؟ اوامر يعني اوامر. طيب يا احمد يا ابني، دخل ايدك جوه الخون نطلع منه جوز حمام ولا حاجه؟ عشان ايه يا ام؟ يهو ما تتعشاش يا ضناي. كفايه عليا اني شفتوكم. من حق يا فهمي، ما جبتش معاك جوابات ولا حاجه من ربيع؟ ايه؟ بقول لك ما جبتش معاك جوابات ولا حتى خبر من ربيع؟ لا يا احمد. ليه؟ اني اصلي مش جاي من حلاه. عجيبه، هو انتوا الاثنين مش في فرقه واحده؟ اصلي بصراحه كده يعني. ماله؟ اتكلم. جراله حاجه؟ انصاء. يا ندمتي. وحالته خطر؟ لا ابدا لا ابدا، ربنا يجيب العواقب سليمه. دول لو سمعوا يا ابني. ده انا شفت ليلى انا وهو يا احمد، لكن الحمد لله جت سليمه. ازاي؟ حصل ايه؟ كنت انا وهو لوحدنا، وفجاه ولقي الرصاص قال دو دو دو، ولقيته مادد في الارض. يا حول الله. قال لي اهرب اهرب انت، اهرب انت وسيبني، انفد بجلدك. لكن معقوله دي؟ معقوله اسيبه الرصاص عمال يزن من فوق دماغني؟ وما عملت ايه امال يا نظري؟ عملت اللي الواحد لازم يعمله لاخوه ياما. العساكر في خط النار كلهم اخوات واكتر من الاخوات. طبعا عفارم عليك يا فهمي. قعدت جاره شلته على كتافي ياما، وفضلت ماشي بيه لاني حاسس بوقت ولا بمسافه غير اني شايل اخويا ولازم انقذه، لغايه ربنا ما نجدنا بعربيه حطيته فيه وطرت بيه على طول على اقرب مستشفى. وبعدين عاوز له نقل دم، اديت له من دمك بس يرد للحياه ياما. ان شاء الله يا رب. يا سلام يا فهمي يا سلام. انت عارف انت خليت رقبتي علو ايه دلوقتي؟ هو انا عملت غير الواجب يا احمد؟ بس اعمل معروف، اوعى تجيب سيره يا احمد، يقول لك مين اللي قال مين اللي عاد تيجي سيرتي وابقى خليفه الاوامر، ودي ما ترضاهاليش يا احمد. يلا قوم يلا طرقني لبره الكف حالا كده يا ضناي. ده انت ما لحقتش تقعد. معلش ياما، بكره ياما هنشبع من بعض ان شاء الله. مع السلام. ربنا يكتب لك السلامه في كل خطوه ويجيبك ليا بالسلامه يا رب. بس اسمع يا احمد، اني على عيني خرجتك معايا في عز الليل دلوقتي. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ حد يقابلني وانا ماشي لوحدي يسالني مين او ما ارد عليه يعرفني ينشر بيا الخبر، لكن لما انت تكون معايا او ماسكه تاني وترد انت كده اسلم برضو. ايه فوتك بعافيه بقى يا ام. مع السلامه. مع السلامه يا شقيقي، مع الف سلامه، يحميك ربنا. سرحان في ايه يا فهمي؟ خايف يا احمد. من ايه؟ لا ربيع يجرى له حاجه تبقى مش كويسه. لما اقول لك اني بقيت احبه قد ايه يا احمد يمكن تضحك علي. بالعكس يا فهمي، لما اقول لك انا كمان انا بقيت بحب فاطمه قد ايه مش هتصدق. عجايب دنيا، الدنيا دي فيها حاجات كتير اكبر من مخنا. ايوه هم دول كانوا من مده بسيطه اكبر عدوين لينا، لكن شوف دلوقتي بقى انا وانت. ومع ذلك شوف انا عشرت ربيع. لما اقول لك انه يعني بقى حدايا في غلاوتك جايز تزعل يا احمد؟ لا ابدا، بكره انت كمان تشوف فاطمه وتقول يا ما اهالينا بيظلمونا بمسائل الطار دي. كلام فارغ وبيعملوه. تصور ان ربيع ده، تتصور ان ربيع ده كان مفروض انا اقتله ومع ذلك ضحيت بدمك ليه؟ خلي بالك مين جاي هناك دي؟ ده انا احمد يا شيخ الغفر. ومين اللي معاك دي؟ ده ضيف بوصله للبر التاني. اجي اوصلكم امال؟ لا كتر خيرك، انا بس عايز افتن يا استاذ احمد. يا سيدي متشكرين. طب بس راجع حاسب وانت معدي من قدام ده حضر ابو عطيه، احسن الشارع فيه زلج من حنفيه الميه. شكرا. خدمه تانية؟ لا كتر خيرك، على السلامه. الله يسلمك. تفتكر عرفني يا احمد؟ ما ظنش، بس ده كان بيبصلي. ما تحطش في بالك، لو كان عرفك ما كانش معقول يقف ساكت ولا يسلمش عليك وياخدك بالحضن كمان. فعلا، بس اعمل معروف يا احمد والصم. ان شاء الله، اتكل على الله يا فهمي. بس اول ما توصل بالسلامه ان شاء الله لازم تكتب لي باي طريقه يا فهمي عشان تطمني على ربيع. عشان اطمن فاطمه، اصلك مش عارف قد ايه هي قلقان علي. ربنا يعمل اللي فيه الخير يا احمد. روح ارجع انت بقى. الله، ما وصلك شويه كمان؟ لا كفايه ارجع. طيب مع السلامة يا فهمي، في حفظ الله. مع السلامة يا أحمد. مع السلامة. مع السلامة. أهلا أهلا عم أبو حجاج. لا مؤاخذة، مش هاخد من وقتك غير دقيقة واحدة بس. لا أبدا، اتفضل خد راحتك، إحنا في أجازة. تعيشي، أنا بس جاي عشان المشروع ده اللي حضرتك بتفكري فيه. أنهي مشروع؟ اللي أنت بتجهزي له لأولاد الصغيرين عشان تنزلي بيهم الدودة. في حاجة؟ أبدا، بس هو تفتكري يعني إني علشان بجيب أنفار الترحيلة يومين الدودة ولا عشان باكل من وراهم عيش يعني تقوم الحكاية دي تضرني وتزعلني؟ أبدا لا والله. وأنا والله ما فكرت في كده أبدا. أنا عارف والله يا شيخة، ولا ليك علي يمين إن عيني ما شافت زيك ولا زي الأستاذ أحمد. أنا عارف طبعا إنك يعني عاملة الحكاية دي نجدة لو حصلت يعني هجمة من الدودة في كفرنا ولا يعني في كفر تاني. فعلا، بس الحكاية دي بقى هتجيب لك مشاكل ووجع قلب وحاجات كتيرة ما تقدريهاش انت دلوقتي. يا سلام. ايوه امال، ده يقولش معنى زيد وده يقولش معنى عبيد وده يطلع كلام شكل وده يطلع كلام شكل، وانت بقى مشتيها عن كلام الفلاحين ولكهم ما يصدقوا يشبطوا في حاجة ويغنوا عليه. وانا يعني بس جيت انورك، مش بغصبك لا سمح الله تلغي الحكاية دي، بس يعني تقلبيها في عقلك شوية، خصوصا وان خصوصا ايه؟ اتكلم. قصدي يعني ان الاستاذ احمد معاون زراعه وهو اللي بيشرف على المسائل دي كلها، والناس ضروري هيقولوا ده بيقبض وبتاع كده. مش يعني ممكن، كلهم عارفين احمد. انا نفسي عارف انه اشرف واحد في البلد، واحلف كمان اني ما شفت انضف منه. ان انا بقى الناس يا ست فاطمه ما بيرحموش. بالمناسبه صحيح، انا كان طالع من ذمتي مبلغ للمدرسه، خديه يا اختي وتصرفي فيه بنفسك. لا لا لا معلش، خليه معاك دلوقتي وبقدي لحضرة النظره لما تيجي في اول السنه كده. برضو معقول. يا حلق الغبره، اديني سايبك يومين بتشمشم، اياك شمال تكون راسيت على حاجه. هو ده كفر حد يعرف ياخد منه حاجه؟ مش بقول لك موسك تلم؟ ادي اللي انا واخده منك، موسك تلم. ومخك لاخر ظلم. تقولش يعني انت اللي عرفت حاجة؟ طبعا يا فالح. وحاجة ايه؟ حسوي بها الهوايل. فهمني نوبك صواب ايه اللي جرت. ربيع انقتل. واللي قتلوا مين فهمي ازاي؟ اني حقولك ازاي. قول. شوف يالا، شوف اسمع. لازم بكرة الكفر كله يعرف ان فهمي قتل ربيع، وجه بعد نص الليل بشر اهله ومشي. لازم. فهمت يا حلاق الغبرة؟ مش فاهمي قتل ربيع يا ولاد. مش فاهمي قتل ربيع يا ولاد. مش فاهمي قتل ربيع يا مبارك. مش فاهمي قتل ربيع يا رجالي. لكن قتلوا ليه؟ هو مش كان اصطلحه عشان يبطل تلومه. ده دم طار. ازاي الحال؟ حال يعني السنارة شبكت صادت وقادت حريق ولاحة زيادة لهلوبة. فرصتنا يا فولي فرصتنا. صباح الخير يا فاطمة. الله، ايه الحكاية؟ يعني ما بترديش. الا فاطمة، ايه الحكاية؟ حضرتك فوت على البوستة يا استاذ احمد. ليه؟ عشان تصبح على وكيل البوستة وتشرب معاه القهوة. انا مش فاهم ايه اللهجة الغريبة دي. حضرتك مش لك اخ غايب وطول الخمستاشر يوم اللي فاتوا رايح جاي على البوستة تسأل على جوابات منه؟ رحت النهاردة سألت زي عادتك؟ لا. رحت مبارح؟ الله، ولزوم الاسئلة دي كلها ايه؟ بقولك رحت مبارح. ما رحتش. تسمح تقولي ليه؟ والله ما رحتش. علشان ما عادش في لزوم انك تسأل على جوابات. قصدك ايه؟ عامل انك مش فاهم؟ فاطمة أرجوك ما تقولش فاطمة تاني، ما تجيبش اسمي ده على لسانك تاني. طب بس يعني قولي لي ايه اللي حصل. حاضر هقولك يا استاذ احمد. اخوك فهمي مش جاي عندكم اول امبارح؟ ها؟ شفت اتخذت ازاي؟ كنت فاهم اني معرفش. لكن لا يا استاذ، مفيش حاجه بتحصل في الكفر وبتستخبى. انا عرفت وابويا عرف وكل الكفر عرف. وانت برضو تصدقي؟ كان نفسي ما صدقش. سمعت واحد واثنين وثلاثه وعشرة، رفضت اصدق. لكن لما لقيت الكفر كله بيقول. هو الكفر كله اساسه ايه يعني؟ مش واحد يقول للواحد كلمه وهو ماشي معاه على الجسر ولا قاعد معاه تحت التوته، والواحد يقول للتاني وده يقول لده، تقوم تلف الكفر كله. سيبك من الفلسفه دي كلها، انا حفظها كويس. اخوك جه الليله اللي قبل اللي فاتت ولا لا؟ هفرض معاك انه جه. لا جه. قلت لنفرض انه جه في نص الليل. مش جريمه ويمشي في نص الليل؟ ظروفه. ما يجيش لاهل زميله يطمنهم عليه؟ قلت لك ظروفه. انت مش شايف ان ده تصرف مش طبيعي اطلاقا؟ ده على فرض انه حصل. انت لسه بتنكر؟ اوه، انكر ايه بس؟ قلت لك ما تجيبش سيرتي دي على لسانك. الله الله الله الله، لا مؤاخذه، ظهر انني جيت في وقت مش مناسب. بالعكس انا محتاجه لك. فهمي قتل ربيع يا عم ابو حجاج. ايه فاطمه بتقول ايه يا فاطمه؟ وجاء اول امبارح علشان يبلغهم البشاره. مش معقول، مش معقول يا عالم، بقى ده كلام معقول؟ هو مش معقول والله ابدا، لكنني برضو بلغني الكلام ده وسمعته من واحد واثنين. سمعت يا استاذ احمد؟ سمعت بودانك؟ ما هو اتقال فعلا، بس برضو يعني مش داخل دماغي. ما تاخذنيش يا ست فاطمه. علشان اصلك طيب مغشوش في الناس. فاطمه زي انا ما كنت، انا وابويا واهلي مغشوشين، احنا رخورين فيهم وفاكرين ان قلوبهم صفيت واتملت محبه وسلام. دي دي ما تصلي على النبي امال يا ست فاطمه. الواحد برضو ما يصحش يعوم ورا كلام الخلف. ده مش واحد ولا اثنين اللي بيتكلموا يا عم ابو حجاج، ده الكفر كله. لا حول ولا قوه الا بالله. ما صدقنا قلنا السر هدي وقلوبنا فرحت، تيجي الحكايه تتعقد من تاني. دي دي داني كنت عامل لكم حفله الليله. حفله ايه دي يا ابو حجاج؟ مين؟ ابو راشد. ابا عاوز ايه يا فاطمة؟ حضرتك ما مالك سكت ليه؟ عايز اقول يعني حضرتك ما بعتش حد يشوف لنا جوابات في البوسطه؟ يشوف لنا ايه يا فاطمه؟ جوابات من مين؟ حضرتك مصدق برضو انه؟ وانت ليكي رأي تاني يا فاطمة؟ اصل ابو حجاج بس كان قال لي نبقى عبطة ونستنى جوابات ولا حد يجي يأكد لنا الخبر. مش هو ده اللي انت عاوزة تقوليه؟ على اي حال اطمني، انا بعدت واحد من بدري يشوف جوابات. لا، يشتري سلاح. ايه؟ السلام عليكم يا فولي. يا هلا يا هلا يا 300 مرحبا. امال فين ابو حجاج؟ ليه خير؟ عاوزه استاذ احمد. نعم. سيبك من ابو حجاج وسيبك من كل نفر تاني في الكفر، وتعالى موصلك بيتكم وتقعد جواه. ما تخطيش العتبه لبره ابدا. ايه؟ ولا موعه وصلك لحد درك ده تاني. اقعد في درك ما تهوبش بره. اسمعني، سيبك من الشغل ومن الزراعه. لا، ده انت مجنون. امرك يا سي احمد، خليك واقف لغايه ما تيجي اللي تطخك. اخوك وقتل اخوه، تبقى ولا مؤاخذة يعني طخك ولا لا؟ ولا موعد حدت ليك تاني؟ ايه دول؟ دول غلة النهاردة. ولا نعم. هو انت لسه بتاخد بأوامر الخمسين نفر اللي اتقالت لك؟ ان شاء الله اتشك ابدا. إيه؟ النهارده بس زي ما انت راسي إيه؟ وسط الجمع إيه؟ والخلق اللي بيعدوا البندر إيه؟ يا دوبك إيه؟ ده حتى اسال الاستاذ احمد بنفسه إيه؟ كان معدي معايا النهارده. لا هو لسه عامل كوماندا عليك. ابدا والله. امال ايه؟ النهارده عدي ما إيه؟ فتحش بقه بكلمه إيه؟ طول السكه وهو نكت عينه لتحت في الميه إيه؟ ما رفعهاش عنه غير لما نزل في البر التاني. طب شوف اسمع اللي هقوله لك بقى. نعم. احمد ده من النهارده ورايح ما تاخدش منه اوامر. حاضر. يقول لك حاجه تقول له حاضر. حاضر. لكن حاضر ايه؟ حاضر في الهوى. الاوامر اللي تتنفذ مناني امرك. والاجره من بكره الصبح تزيد قرش. قرش بحاله؟ قرش بحاله. وبعد غروب الشمس قرش تاني. قرشين مره واحده؟ ده الخلق الضيب. اللي عاجبه احنا خدامينه، واللي مش عاجبه البحر قدامه واسع، يا يعوم يا يجيب له ان شاء الله بدل الصندل ثلاثه. يا واد ما تقول امال في ايه تاني؟ ده فيه شغلانه لكن كبيره خالص. ولا ما وعيش في الكفر ده تاني يا شيخ؟ ان الكفر بره مقلوب قلبه. لازم وصله خلاص. قصدك مين؟ مين يعني؟ المباحث يا حلاق الغبره، مش هم اللي قلبين الكفر؟ ارحمني يا رب. ايه ملك ملك كده هتقع من طولك. ولا ما وقع من طولي واقوم تاني. انا ما شفت زيك كده ابدا. ده مش معقول ده ابدا. قبل ما انطق حاجه الاقيها فوق لسانك. ما هو اصلان اللي بعد جايبهم يا غشيم. جايبهم؟ طبعا يا حلق الغبره. ليه؟ عشان اخليها مشعلله. مش فاهم. عشان تعرف ان فيه فرق بين مخك ومخ عمك. قالي من شويه لسه قايل ان احمد لازم يعمل ايه؟ يا قابل فاطمه. وفاطمه بتحبه وهو بيحبه، يقوم ضروري يقول لها كم كلمه يطفي بها النار المهوجه. عقبالنا حسني يا رب. او من يا غشيم؟ لازم اكسر سمه على طول بجزء قروش لغيه. رجعت تتحدد بالنحو تاني يا ابو مخ ظلم. مش عارف المباحث بتتجاب ازاي؟ بجواب. والجواب ده مش بيتحط عليه ورقه بوسطه بجزء قروش وكتبت جواها ايه؟ هي دي يعني حاجه يا ابو مخ ظلم؟ جدع جدع جدع هيسرق هينهب هيهرب، يقوموا يجوا على هنا جري يبحثوا. تشغل انت موسك التلم وتشيع كتمي كده انهم جايين لايه؟ ابو حجاج. ايه يلا انت زر. ولا موع اسمع منك حاجة تاني انت زر. واللي بدع الزرة دي يجي يلقط منك هنا هو. بس ايه يحلق حديان. شفتوا المباحث يا ولاد؟ وعارفين بيقولوا جايين ليه؟ وفي امال ايه يا اختي؟ مش ذاتي المقتول يا نظري؟ ما هو اصل ربنا عرفوه بالايه؟ بالعقل طبعا. والمباحث حتما حدهم ايه؟ خبر كل حاجة. وعارفين مين اللي جاب المباحث يا ولاد؟ مين؟ احمد معاون الزراعة. ايوه هو اللي عدى النهاردة الصبح راح المركز وجابه الصندل كل شافه. بهان اختي كانت رايحة تبيع الجبنة وشافته. امال يعني يسيب روحه ينقتل؟ بس يعني المباحث هيخليده هيني؟ مش برضه كلها كام يوم ويروحوا على المركز تاني؟ اللي انا حامل همه بس الجهد. مش ده اللي قصدك فيه؟ لما احمد يتقتل مين اللي حيعول همني؟ يا سنسخ على الكفر يا ولاد. يوه مفيش رصاصة تطلع لحد دلوقتي. داني ما كنت الزمان بعمل ربع اللي بعمله ده ولاقيها وهوجت للسماء. ما اسمعش حتى دبة النملة. الظاهر الدور ده ربك مش رايد. قصدك ايه؟ ياك انت ما سمعتش لسه. ايه؟ سمعت ايه يالا؟ كلم. اصله ولا إيه؟ موعى مشيلك في سكة تاني. ده كل اللي احنا تعبنا فيه ده قال له هده من تحت اساسه من تحت. ما انا عارف انك زي الغراب ما وراكش غير الخراب. دي برضو اخر خدمتي فيك. ده ليه ما تنطق ايه اللي حصل؟ اصلهم بيقولوا الواد سيد ابن حليمة. سيد ابن حليمة اللي معاهم هناك في الجبل جه. ايه وبعدين؟ بس ايه بس؟ طيب ودي فيها ايه دي؟ فيها ايه؟ بقول لك ان سيد ابن حليمة مع فهمي وربيع في الجبل. ماني عارف. يبقى انكشفت لعبتنا خلاص. ولا موعى العب معاك لعبة تاني؟ وده اللي انا كنت عامل حساب. ولا موعى عامل حساب حاجة تاني؟ عامل حساب. واحد يجي جواب يجي ربيع بذاته يجي يطلع كل الكلام اللي اتقال فشوش. وكل تعبك يا فول راح في الهوى وياما الهوى بيلم. اهدي بتضحك على خيبتك. حقك لك حق موزك تلم وانت الصادق مش موسي لكن بختي بختي هو اللي ما فيش اتلم منه ايوه ولا ما احط ايدي في حاجه بختي لكن موسي ما فيش احمى منه موسي ماله موسي مش هو اللي جاب سيد موسي رسم ورتب وسوي وعمل اللي ما حدش يقدر يعمله طب اسمع بقى ومعمل اللي هقول لك عليه دلوقتي هي لسه فيها عمايل ما فيهاش ليه يا مجنون هي يعني حصلت حاجه توقفنا عن الشغل سيد ماله ده لسه بيقول لي ماله ايه ماله بقول لك ده معاهم في الجبل طب بس انت اعمل اللي هقول لك عليه ولا لكش دعوه تاني وتالت ورابع وخامس ومية كمان لغايه ما نطول غرضنا ونعمل اللي احنا عاوزينه الله ايه ده ايه اللي انت بتعمله ده ابدا ده حته فرد قديم لقيته متلقح فوق الزرهيبه قلت اشوفه يمكن يسد على ابو حجاج ما يقضي القرشين ايه هو انت باينه مش نافع من اصله عمال اعبر فيه فوق الساعه مش نافع الصدى عدمه يابا إيه؟ انت خدت حاجه من ابو حجاج لسه لكن وعدني يقضي يا يابا قول له بلاش ليه اصل الحكايه اتحلت خلاص مين اللي حلها وادي احنا جينا لبيت حليمة وادي حليمة بذاتها قاعدة قدام بابها ايه يا رب العواف يا حليمة عافيك يا حاج ابو راشد فين سيد امار سيد سافر سافر سافر امتى ما عادش حاجة يا كبدي مسافة مطب مسافة ما مشي ولا قالكيش حاجة عن اخويا يا خالة حليمة ما قالكيش حاجة عن ربيع يوليه يا فاطمة هي لسه الحكاية فيها اقوالي اصله ملحقش يقعد يا بيتي معلش يا خالة حليمة بكرة يعاود يجي ويقعد يا ربي يا اخوي يا رب يلا يا فاطمة استاذ احمد ايوه فولي تسمح تجيب قرش في حاجة في البسطة؟ جواب من فهم عليه الختم الحربي ومفيش جوابات لحد تاني؟ عليها الختم الحربي لا ربنا يحرسه في غربته فهم دي دايما فاكرك ومطمنك ولا موعى اخد فلوس منك تاني شايل له الموسيق الجديد عشان احلق له لما ان شاء الله كده يرجع بالسلام هاني برضو يا ابو راشد تصدر مني امور العيال دي معلهش انا مش حابك دلوقتي وانت زعلان لما تروق وتبقى تعرف معنى الكلام اللي انت بتقوله ولما انا كمان اروح اشوف سالم خلف كلامه معايا ليه وتصرف في السلاح لمين قلت لك باعه ماني عاوز اعرف لمين وكمان مش عارف لمين يعني عرفت انت وانت كمان عارف يا ابو حجاج ايه وكل الكفر مصيره ويعرف تسلم رقبه الخصم يا ابو حجاج خصمك ليه هو باعه لمين ابو حجاج كفايه الصعبات بقى باعوا لأحمد أبو خطاب يا أبو حجاج عرفت أحمد أبو خطاب أنا برضو يحصل مني ده يا أبو راشد أقول له يبيع السلاح لأحمد أحمد اللي عاوز يبني الكوبري ويموتني طب إيه رايح فين رايح فين رايح أشوف المصيبة اللي أنت بتقول عليها دي ست فاطمة ست فاطمة في ايه يا حسنية سي احمد سي احمد جاي اداركم عشان يقابل ابوك وابوك واقف له في ايده البندقية احمد احمد ارجع يا احمد ارجع يا احمد ارجع يا احمد اه الكلب الجربان اللي كل ما فحت له فحرة هو ينجى وطبني فيه مين دي احمد هو احمد الزفت انا عارف فقر ايه الذكر دي اللي عمرها ما حبكت من اصله زي كده اروح ابعت ابو راشد النهارده الواحد ياخد منه سلاح عشان الحكايه تنتهي وتخلص يقوم هو يسبقه بربع ساعه وياخدوه يا سيد القرشي هو في فقر اكبر من كده ولا في بخت انحس من كده انحس من كده لا ما تخلقش لا فيه اللي انحس وانحس ان ابو راشد يتهمني اني قال ايه اني اللي وزيت احمد عشان يروح يسبقه وياخد السلاح اخ اني قال اللي وز احمد انا اللي عينه انه يخفى النهارده قبل بكره وبعدين مش عارف يا فولي عقلي لحد كده وقف خلاص مش عارف اعمل ايه كل ما ارسم الخطه الاقيها بقدره قدر اتعكست علي لما خلاص ما عنتش قادر اعرف حاجه من اصله لا امال عيب على الذره خلاص يا فولي اتفتفتت وبقت رماد لا امال ولا ما اخدمك الذره ذره بس روق كده شويه ووزن دماغك كده بنفسين وشغل مخك وانت تلاقي الف حل وحل مش عارف يا فولي مش عارف ولا موعى شوفك راي لما تفكر تهد الجبال. بس روق على ما ايدلك الجوز. اخوها ربيع بعد جواب في البوستة. بعد جواب في البوستة؟ يعني حي ما ماتش يا سي احمد؟ مش معقول. مش معقول ليه يا حسنية؟ مقصودش انا يعني من فرحتي بس يعني بقول كده. طبعا لازم تفرحي والكفر كله يفرح كمان. يعني خلاص هتروح لها؟ يوه الا روح لها مال. اما كنتش روح لها في خبر زي دي. وما روح لها امتى؟ نحس نحس بقى ربيع بعد جواب خلاص ولا موعى روح ناحية مكتب البوسطة تاني. شفته بعين وحضرة الوكيل بذاته قال لي روح ابلغ ابو راشد عليه. وبلغته؟ لا شفته جاي قبل ما اروح له وبنته فاطمه واستلموا الجواب وقروه في قلب المكتب والفرحه اللي كانت بتطل من عينيه. طب كفايه بقى كفايه يا نحس ما الفرصه ضاعت خلاص. فكر. افكر افكر في ايه؟ نقول ان فهمي قتل ربيع تاني ولا نقلب ونخلي ربيع هو اللي قتل فهمي؟ كانت فرصه عمرها ما تتعوض. لكن نعمل ايه بقى في البخت لما يحبط؟ اه يا بلد رجعتوا تغنوا وتهيصوا. فرحانين يا فولي ضمنوا يا ابن الكوبري. فلا الله ولا فالك يا شيخ. يا راجل اطلب حاجه كويسه. ايه وهو الكوبري مش حاجه كويسه يا حلق الغبره؟ الكوبري اللي هيعدوا عليه للبر التاني في كل لحظه في النهار والليل مجانا ومن غير فلوس. ولا الحجه اللي معديه ابو حجاج الكوبري ده مش يبقى حاجه كويسه؟ مش سامحهم في كل حته في الكفر. المغنى بقت ليه لوحده للكوبري لوحده وده لكن طرشت والعمل دلوقت. مش هو ده الجواب اللي فرحهم وخلاهم يزمروا ويطبلوا؟ يبقى حتما ولازما اشوف الجواب ده. ويبقى هو ده برضو الجواب اللي هيخليهم يسكتوا ولا حدش منهم يستجري يفتح بقه. مش كده وبس وكمان يرفعوا البندق في وش بعض. شايفين يا اولاد ابو راشد اللي انقتل الولد اهو؟ يا عيني شايفينه ماشي مدلدل راسه ازاي؟ كبدي عليه كان ولده الوحداني. بيقولوا الاستاذ احمد لعب عليه حته لعبه جديده. مش شايف الجواب؟ انت سمعت بيه؟ وحد بالكفر كله ما سمعش. وعارفين يا اولاد ولا واحد في الكفر كله مصدق ان الجواب ده من ربيع. لا في مش قصدك الحاج ابو راشد ولا واحد؟ لا وبنته. وانت صادق احمد وقع في الغير؟ اه اكيد يالا شافوه بعنيهم ومات. بيقولوا كده؟ ايوه امال فرح قلبي الحزين. يعني رقت خلاص؟ لا لسه. لسه ايه؟ احمد كله مش مالي عينك؟ هي خطة توزن عقلي بصحيح لكن برضو لسه. يعني ايه؟ عاوز حد يرد الالم؟ يا جماله يا جماله لما تحصل الليلة على الحامي كده. هو في احسن من الحامي يا واد يا فولي؟ ما احنا قاعدين حاطين خدنا فوق ايدينا وكل حي بيدهوس فينا شويه. مش عاوزنا نشم نفسنا. ولا تنساش كمان يا ابو مخ ضلم. بعمل ده كله ومخي ضلم برضه؟ يا واد انت اللي بيدلعك. بدلعك ولا موعد ولا حد غيرك؟ بدلعك يا واد. اسمعني بس. شوف بقى انا عاوز اقول ايه. اتفضل. مش جايز يا غشيم ربيع يطب بكره؟ مش جايز يا ابو مخ؟ اوعى تقول ظلم. طيب بلاش ضرب يا ابو مخ نور. ولا فيش انور من كده ابدا. حد تاني يجي ولا حد يبعت جواب ولا تحصل اي حاجه وينكشف الملعوب؟ جايز. مش جايز ليه؟ نبقى احنا لازم نستغل الفرصه اللي في ايدينا ونخربها. حلو حلو حلو. دقت المزيكا. مزيكا ده ضرب رصاص في ودني اني اطعم من ضرب المزيكا. اهي اضيت من حله. اضيت ايه يا غشيم؟ الشاطر ما يقولش اضيت وهو قاعد في الدار. الشاطر بيروح ينفخ فيها وهي عايده يخليها توهوج بدل ما يقع فيها واحد يقع فيها اتنين تلاته اربعه عشره. انزل امال انزل. حسية سمع حسية ضرب الرصاص. يا ندامة ده ابوكي بر. مش ممكن يا حسية. ابويا واحمد هما الاثنين فيهم واحد واخويا قبلهم كمان. ايه فايدة ان اعيش بعد كده؟ ربنا يستر ويجيب الحاج بالسلامة من بره. واحمد يا حسنية وربيع. اسكت يا ست فاطمة ما تبكنيش. ده انا جاية صبرك. تصبريني على ايه يا حسنية؟ هو انا اقدر اعيش بعد كده؟ هي حياتي عدليها لازمة. خلاص يا حسنية خلاص انتهت كل حاجة. ربنا يلهمك الصبر يا ست فاطمة. الصبر، يعمل ايه الصبر يا حسنية؟ هو الواحد بعد ما خسر كل حاجة ينفع بايه الصبر؟ شباب مستقبلك ولسه عمرك كله قدام. اسكتي يا حسنية اسكتي، انتي قصك ما تعرفيش حاجة، انتي قصك ما شفتيش الدنيا كانت منورة قدام ازاي. حياتي اتملت بالامل والبهجة وقلبي حب كل الناس، وفجأة على ايدك كله انطفى انطفى وضاع. يقطع فاطنه وسنين فاطنه، واليوم اللي عرفت فيه فاطنه واتلمت على الخلق الدندولي. لا يا اما فاطنه ملهاش ذنب في اللي حصل ده كله. يوهو، مش كانت واقفه وابن عمها ضربك قدامها؟ لكن هي ملهاش ذنب. هو انت لما تلاقي في الكفر بحاله تلاقي زي زهية بنت خالتك في عقلها وفي حلاوتها، وهي مننا وعلينا تبقى خدامتك وتحت رجليك. يا زهية اعملي معروف يا اما. يوهو، هناديها تعمل لك كوبايه ليمون. ادخل احمد. فاطمه سلامتك يا احمد سلامتك. انا مش مصدق عيني، انا لازم بحلم. ليه يا احمد؟ مش معقول بقى، معقوله تيجي لغايه هنا واروح لك اخر الدنيا؟ انت كل حياتي، ده انا كنت اموت لو جرى لك حاجه، ده انت كل حاجه في حياتي يا احمد. مش عارف ارد عليك اقول لك ايه، انا ما عادش فيا غير قلب حاسس بيكي وبحبك. الحمد لله اللي انت طيب يا احمد. الجرح اللي في الجسم بيخف يا فاطمه، لكن الجرح اللي في النفس. أنا جاي علشان أقولك إني بصرف النظر عن كل حاجة أنا مش هتخلى عنك إلا إذا أنت تخليت عني. أنت علمتني إزاي أحب كل الناس، وإزاي أنا وإنت نعيش لكل الناس. فاطمة أنا مش عارف أقولك إيه، أنت النهاردة حاجة تانية خالص، أنت الإنسانة اللي كنت بحلم بيها طول عمري. صحيح يا حمد، لكن أبوكي. أبويا وكل واحد في الكفر لازم ينسوا الماضي، لازم يفتحوا صفحة جديدة ويعيشوا في حب وسلام. أنا عارفة أن دي حاجة مش سهلة. فعلا فعلا دي مسؤوليتنا احنا. يعني أنت مش زعلان من اللي حصل النهاردة؟ قصدك من حسان ابن عمك؟ أيوة. بالعكس، لأن تصرفه كان نتيجة جهل. ايه اللي عملت ايه ده يا فاطمة؟ عملت ايه يابا؟ مش عارفة لسه عملت ايه يا عرض البنات، لكن على اي حال مش انا اللي حاسبك، مش انا، في رجالة في العيلة هم اللي حيتصرفوا في شأنك. فوت فوت يلا. افوت قدامك فين بس؟ افوت قدامك اروح فين يابا؟ هتروحي مطرح ما هوديكي من غير ما تفتحي بقك بكلمة واحدة. مش خارج. بتقول ايه يا فاطمة؟ بقولك مش خارج يابا. وقدرت تطلعيها من بقك؟ خلاص، ما انت خلاص فجرتي تقولي كده اكتر. انا ما قلتش حاجه غلط يابا، انا كل اللي قلته مش خارجه من بيتنا، ده بيتنا وانت ابويا، انت اللي مسؤول عني وانت اللي ربيتني، انت اللي تفهمني وانت اللي فاهم كل ظروفي. حاسبني انت يابا، انا مش هخبي عنك حاجه ولا حاجه. وبعد كده اعمل اللي انت عاوزه، اقتلني، اذبحني، ارميني في بحر، اعمل اي حاجه. لكن انت ما غلطتيش في حق لوحدي، انت غلطت في حق العيله بحالها، والعيله هي اللي من حقها تحاكمي. انا ما غلطتش في حق حد. روحي معايا قولي لهم. اديني فرصه اقول لك انت واحلف لك انت اني مش غلطان. واطلع صغير قدامهم اقول لهم رايح اجيبك ولا اجيبكيش. انا مش جاموسه عشان تجروني لشويه ناس يذبحوني وهم عنيهم الغضب ولا حدش فيهم بيفكر بعقلي. اخلصي. الله، بتقولي كده على اهلك؟ فوت امشي قدامي. فاكرني نايم على وداني ومش جريان بحاجه يابا؟ لا يا فاطمه لا، انا فاهم كل حاجه، وبعد ثانيه واحده هيلاقي حسان مستنيه بره باب المستشفى وريحنا منه انا وانت نهائي. فاهمه؟ انا وانت نهائي. الدور اللي فات اصلها كانت عصايا ما موتتهوش، لكن الدور ده بندقيه بندقيه سامعه بندقيه، وانت عارفه حسان ونشانه. مش ممكن يابا، مش ممكن، عشان احنا ناس محدش يدوس على شرفنا. فطنة احمد. احمد ايه ده؟ ارتحت منه بقى ست فاطمه؟ استاذ احمد. ايوه. انت كنت الليله في المستشفى؟ ايوه، انا من قبل الحادثه لغايه دلوقتي وانا هنا ما خرجتش. بتعمل ايه؟ راسي فيها اصابه معمول عنها محضر، وما فيش حد غير لي النهارده، فجيت اغير بالليل. وايه المانع؟ قابلت فاطمه؟ ايوه. ليه؟ الكفر كله يعرف انها مخطوبه لي. أبو راشد بيتهمك إنك أنت اللي قتلت المجني عليه. أظن واضح إن مش معقول. لو أنا اللي قتلت كان إيه اللي يخليني أدخل المستشفى وأوري نفسي لكل واحد؟ ثم أنا وقت الحادثة كنت جوه ما خرجتش، واسألوا الغفير اللي واقف على الباب. عندك كلام تاني؟ لا. يا صلاة النبي، ايه يا راجل الهبل اللي انت اتهبلته ده؟ ان اتهمت احمد يعني؟ طبعا، ما انا بك دلوقتي بس غير عداوة بيتك وخليتها اتشعلقت فيه بزيادة. فيه واحدة ضدي ابوها يا عالم؟ انت اللي جايبه لروحك، لا مؤاخذة يعني يا كده ابو حجاج بغشمك. أبو حجاج بغشمك. حاسب على كلامك والله العظيم ثلاثة، ولا في أغشم منك في الكفر كله. أنت عاوز تقتل أحمد؟ أيوه. وعارف إنه حداه وعارف إنها بتحبه، لازمته إيه بقى تعمل زي الصغار وتروح تقول لها ودلوقتي حسان هيجيب لك أجل وأبصر إيه ومدرك إيه يا غشيم؟ مش يبقى غشم ده؟ ده أنت ولا حقيقتك كنت رحت خالص. وأعمل إيه بس؟ أعمل إيه؟ أنا كنت عارف إن حسان هيعمل نهايته. هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ والله ما انا عارف. لسه برضه حالف انها مش هتروح معاك الدار؟ حلف تحرق روحها وتعملها. والله تعملها، ما تستبعدش. تحرق روحها تعمل ايه؟ واحده وابوها ببقه ببقه بمنتهى الصراحه بيقول لها حتويك انت ومقصوف الرقبه في نقره واحده، تعيش ليه؟ مش تحرق روحها احسن؟ صدقها يا ابو راشد صدقها، ما انت بكلامك ده ما بقتش ابوها. والعامل اهو ده اللي انت شاطر فيه، بس تروح تطين الدنيا وتعقد كل حاجه وتيجي تقول لي والعمل. عايز تقتل احمد؟ ايوه اقتله. ايوه بس كتيمي، ما تقولش حتى لروحك. عاوز تقتل فاطمه اقتلها، بس ما تبين لهاش نيتك. انا فعلا جيت غلطان. انت طول عمرك غلطان، وانا بمشي لك في اللي فيه الفايده ما بتطوعنيش. انا مش كنت خطبتها لولدي عباس؟ ايوه يا ريتني سمعت. ايوه يا اخويا دلوقتي بتقولي يا ريتني سمعت. كان اشرف. يعني اعترفت انك غشيم؟ وميت غشيم كمان. حلو. ادخل ادخل. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا ست فاطمه. صباح الخير. صباح الخير. ازاي صحتك دلوقتي؟ الحمد لله. حلو. اصل كنت حدا وكيل النيابه دلوقتي وخدت منه تصريح ان استلمها، ولا مؤاخذه يعني اخد فاطمه داري. ابو حجاج؟ ايوه يا سيدي، هو انا ابو حجاج. ما دام انت ما بتسالش اعمل زيك انا الاخر. معلش يا ابو حجاج، مشاغل. مشاغل؟ وهي المشاغل دي ما تخليكش تسال عن بنتك؟ بنت مين دي؟ فاطمه يا ابو راشد. فاطمه ولا نسيت فاطمه يا ابو راشد؟ انت جاي تقلب عليا المواجع. مواجع؟ فاطمه مواجع؟ ده كلام. دي فاطمه دي احسن بنت في الكفر كله، وتقوم تقول عليها الكلام ده يا ابو راشد؟ انا خلاص ما عنديش بنات اسمها فاطمه. النبي ايه، بقيت لوحدي خلاص. طيب انا على اي حال يعني مش جاي لك عشان تقيل علينا ولا مضايقانه؟ لا، انت عارف انها تقعد في دار سنين كمان. أنا بس جاي أقول لك اللي سبق قلته لك مرة بعشرة قبل كده. لا مؤاخذة، لا مؤاخذة يعني، حضرتك غشيم. عشت. ولا شفتش حد في غشمك كمان. عشت. وإيه اللي عشت عشت عشت؟ أنت كل اللي بتدور عليه إيه؟ يا غشيم، مش قصدك تقتل أحمد؟ هو أنا طايله؟ طيب، واللي يطوله لك؟ أنت؟ تحب أسلمه لك بالدقيقة والثانية؟ كلام. لا يا سيدي الرجالة. وانت عارف لما ابو حجاج بيقول كلمه لازم تكون صح. امال اني جايب فاطمه في داري ليه؟ وايه دخل فاطمه في كده؟ في كده في كده في صياد بيصيد السمكه من غير الطعم بيجي لها دارك؟ هو فاهم انني دلوقتي جاي لك تديني الاذن يقابلها. ها؟ يقابلها في دارك؟ مالك اترعبت كده ليه؟ هو حتى هيلحق يقابلها ولا يتحدث معاها ايه؟ يعني بكرة مع أذان العشاء كويس؟ أمرك. بس وصي حسن ما يعماش الدور ده كمان. يبقى متوعسن بقى. بقول لك يا أبو راشد، إيه؟ ما تشوفوا حد غير حسان يكون واد جدع كده ويخلصنا. زي مين؟ أنا اللي هقول لك زي مين؟ الرجالة كتير يا أبو راشد. معلش، هتصرف يا أبو حجاج. خلاص يا أبو راشد، إن شاء الله بكرة بعد العشاء أجي أشرب الشربات حداك. مش ممكن. اعملوا معروف، اعملوا معروف، سيبوني. ست فاطمه، خير يا ست فاطمه؟ صحيح اللي بتقولولي الحاجة انك مش عاوزه تتغدي؟ تسمح انت تقولي ليه انتم مخبيين عليا اللي حصل لابويا؟ هو الخبر وصل لك؟ ليه يا دي المصيبه؟ داني منبه، ما حدش يقول. يعني صحيح، صحيح ابويا خطفوه، ابويا خطفوه. يا فولي، يا فولي. ايوه يا معلم. البنت فين يا فولي؟ بنت مين يا معلم؟ فاطمه يا فولي مش موجوده. يا نهار زي بعضه، لقحت روحها من فوق الصبح تاني. مش معقول. ابدا يا فولي ابدا، بس بس هبقى عرفت لك راحت فين. عرفتها راحت فين؟ فين فين فين فين يا فولي؟ قول. خليني بس اتعب معاك وانت ولا سائل عنه. قول لي بس يا فولي، عقلي شد، عقلي واقف. قول لي انت المجموعي حد الدكتور اللي بيداري عليه. معقول يا فولي ده؟ طب خرجت ازاي؟ ده ما حد شافها. هي دي بتغلب يعني؟ مش فاكر ليه ما لبست التمرجيه وراحت زادت احمد في قلب داره؟ بس بس ابقى عرفت مين اللي هربتها. طيب طيب يا ام عباس. ام عباس؟ ايوه ام عباس، ديك يوم معايا ان شاء الله لون شعرك. عجايب، مش فاطمة اللي جاية من اخر الشارع دي يا ابو راشد؟ ايوانا يا ابو حجاك، انا فاطمة وجاية لك برجلي علشان اخلص عليك. اوه اناك يا خيط. اعل يا ابو راشد اعل. تخلصي عليا ازاي يا حلو؟ داني هتجوزك. سيبني عليها يا ابو حجاك. استنى اعمل اللي يريحك يابا، بس استنى اشوف انا جايبه لك مين معايا. جبت لي ايه غير العار والفضيحه؟ لا يابا، انا جايبه لك ربيع اخويا. ربيع؟ ربيع فين هو؟ اهو جاي وسط اللمه هو وفهمي. وكمان فهمي؟ الناس اللي شافوهم نازلين من المعديه اتلموا حواليهم من فرحتهم. كل الكف يابا، كل الكف. اهو يابا، اهو جاي. ابويا ربيع بالحضن يابا، بالحضن. وحشتوني، وحشتوني كلكم. الف سلام يا ولدي الف. رأي امال يا ابو راشد، ما تسيب لنا شويه. تعالى يا ابني مبوسك، ادي كمان تعالى تبوسوا يا ابو حجاج. ايه لكن لكن انت رحت الليله فين يا فاطمه؟ ولقيت ربيع ازاي؟ انا رحت علشان اطمن على احمد في المستشفى. احمد؟ ايوه يابا، وخرجت بعد كده من عنده، رحت البنت اخو العمدة ارتاح عندها شويه، لقيت ربيع وفهمي نازلين من القطر، جيت معاهم يابا. بنت اصل، امال ايه؟ وبعد كده اتفضل اعمل اللي انت عاوز تعمله فيا يابا، تقتلني تذبحني، انا مدام قلبي اطمن على ربيع اخويا وعلى احمد خلاص. اعملوا اللي انتوا عاوزينه. يقتلك ليه يا فاطمه؟ عشان هربت من المشنقه اللي نصبناها لي دي. عاوزين يجوزوني لابو حجاج يا ربيع. ابو حجاج؟ واحمد يابا؟ انت مش شفته في المستشفى؟ الرصاصه اللي جت فيه دي عيلتنا احنا اللي طخطها فيه يا ربيع. ازاي الكلام ده؟ تطخ احمد غصب عني يا ربيع؟ قالوا لنا انك مت وفهم قتلك. فهم يابا؟ داني مديون له بحياتي يابا، نص الدم اللي جوه عروقي من دمه. ايه فهمي يا ربيع؟ ايوه فهمي بقى اكتر من اخويا يابا. النهارده بقالك ولدين اتنين مش واحد. هو فين امال؟ هو فين؟ ما سلمش عليا ليه؟ غطفان في وسط اللمه يابا، الخلق مش سايبين. هاتوا ربيع، هاتوا هاتوا، يلا نروح دارنا. وتسيب الفرح؟ ما بقيتوش تبعتوا جوابات ليه يا ابني؟ كنا في قلب الجبل يابا، وعقلي كله كان في المأمورية اللي طالعين ليه. طيب يلا يلا شوف فهمي وهات نفوت على دارهم الاول، نشرب شربات سلامتكو، وبعد كده ناخدوا نروح دارنا. حاضر يابا. أيوة. واحمد ما نروحش بعد كده نشوفه؟ عمرك اطول من عمري يا فاطمه، كنت لسه هقول لك. عن اذنك يا ابو حجاج. الله، هو سابنا وراح فين الراجل دي؟ هو انت عاوزه في حاجه؟ على رايك. يلا يا اولاد يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا مين؟ حسان؟ ايوه يا عمي، فرجت عني النيابه دلوقتي. ليه؟ هو انت عدلت عن اعترافك؟ لا يا عمي، اصل في الحقيقه مش انا اللي طخيت احمد. ها بتقول ايه يا حسان؟ لكن دول قالوا انهم لقوا المسدس اللي ظبط معاك مطلوق. كان مطلوق قبل ما اخده من ابو حجاج، لكن لما انا جيت اطخ بيها احمد ما انطخش. امال مين اللي طخه؟ الطبيب الشرعي قال ان الطلقه اللي صابته مش طلقه مسدس من اصله، دي بندقيه. ها بندقيه؟ ايوه، وده اللي خلاهم افرجوا عنك. طبعا يا عمي، لكن دي الخلق كلها شهدت عليه. أكتر ما اعترفتني على روحي. عجايب عجايب يا ولاد. أمال مين اللي طخه؟ ما هو دي اللي توني. مين اللي كان عايز يقتل أحمد؟ مين؟ ايه يا واد يا فول يا وش المصايب انت؟ قوم اغطس حتى سيب الكفر من اصله. ليه بقى؟ اكمني يعني ربيع ظهر والشغلة دي فشلت؟ حالا حنلاقي اللي افتك منه وننفذ اللي بغرضنا. تنفذ ايه يا فالح؟ ما خلاص المباحث مهاجم ودارك وظبطوا فيه البندقية. ايه؟ ومين؟ مين اللي دراهم بيها؟ قلت لك غوره. ويظبطوها ليه وازاي؟ هو حسان مش اعترف؟ حسان لو انت ما ادريتش كمان انهم سابوه. يعني ايه كشفوا اللعبه؟ ولا لكن ده ما حدش يعرفها الا انا وانت والواد اللي طخ البندقيه. الله الله ده الجن الازرق ما سمعش بيها. مش وقت الكلام والحديد دلوقت. قوم اهرب. انا بروح فين بس يا خبر؟ طب والمعديه والجرارات وارضي ومصالح ودكاكيني؟ اسيب ده كله؟ خليك، انا خلصت ضميري من ربنا وقلت لك وانت حر. يا نهار زمانهم دلوقتي كمان يعرفوا ان احنا اللي خطفنا ابو راشد وعملنا ان احنا اللي دفعنا له الالف جنيه لبيت ابو خطاب. وانت في الحقيقه دفعتهم لنفسك. تبقى مصيبه لو كشفوا دي كمان. تبقى خسرت العيلتين نهائي. ايه؟ خسرت العيلتين وبس؟ وضمنت المؤبد. يبقى لازم. ايوه انا فعلا لازم اهرب يا فولي، لازم اهرب. وتسيبني؟ لا مش هسيبك. اسمع يا فولي، روح خلي عزب يقول للناس يقولهم ان المعديه عطلانه، واستناني معاها لما اغير هدومي واتخفف لبس تاني واجي لكم. يروح معاون بينا المعديه على طول. ايه الفن ده كله؟ ايه المخ الذري دي؟ طب ولا ما عايش معاك في غرب؟ امال انا بايع الكفر ليه ورايح معاك ليه؟ ذري. طيب ذري ولا ما ذري، روح بس ما تضيعش وقت بقى. حمامه. اما ابو راشد؟ خير يا فولي. تعال بس على ناحية، مش عاوز حد يشوفني. الله، ليه يا فولي؟ حدش كان عارف ان ابو حجاج هو اللي دبر طخة احمد وبالبندقية بتاعته؟ لا يا فولي، واحنا مش عارفين نود جميلك دي فين. ودي تكون ايه؟ داني لسه يا ما حخدم يامي. وعشان تعرف ان مخلص لكم قد ايه، المباحث دلوقتي بتدور عليه. تعرف طريقه؟ اللي اعرف طريقه بعد نص على غير هعدنا وهو في المعدي وهو متخفف لبس تاني. حدش يعرف دي لسه؟ لا، واني ما قلتهاش لحد غيرك. كنت اقدر اروح لحضر الضابط اللي بيدور عليه، لكن بس عشان تعرف معزتك حداي، وكمان يعني كمان يعني توصي ست حسنية علي. يا ودي عزب يا ولا. نعم. خد تعالى هنا اهو. نعم. جاهز يا ودي عزب؟ جاهز يا معلم. طب يلا اطلع يلا. امرك فولي. ايوه يا معلم. ايه اللي اقول يا فولي؟ نعم. انت فت على ضرب وراشد تعمل ايه دلوقتي؟ اني هو انت فكرك يعني من وقت النيابه ما عرفت حكايه البندقيه ما فهمتش مين اللي قال لهم ومين اللي لسه هيقول لهم على كل حاجه؟ انا بعت وراك واحد يا فولي شافك وانت بتروح لهم وتحققت ظنوني. اني انت كلب وجبان وبتميل ورا الريح من اما تهب ورا اللي حاسس انه يجيب لك حسنيه ان شاء الله حتى تخون ابوك. ده جيزات ان طفشان وراك. ضروري ناوي لك على نيه، لكن مش هتلحق يا فولي. انا هلقعك دلوقتي في البحر وهخلي السمك ياكلك. امسك يا جبان. اوعى ابو حجاج. امسك يا كلب الميه. سيب انزل. لا لا ده انت اللي تنزل انت. ايه دي؟ غرقته يا فولي؟ يعني كنت اسيبه هو يغرقني؟ واسمع ما اقولك، رجله اتزحلقت من فوق المعديه وقع في الميه. والخبطه يا اخويا اللي خبطتها له بالحديده في دماغه. قصدك ايه؟ هتقرب يا امتي، ما انا اللي مكسر دماغك. وادي من بختك الشط التاني مرشق عساكر وظباط. هتشهد عليا يا عزب؟ تلاقيهم شافوا كل حاجه بعينيهم يا فولش. الله يرحمك يا ابو حجان، مصيت في دم الناس قد ما مصيت بالمعديه، وفي الاخر جد اخرتك برضه في المعديه. فاطمه غبت ليه يا فاطمه؟ شغلتيني عليكي، قلت حصل لك حاجه في الكفر. اسكت يا احمد، اسكت على اللي حصل النهارده. الحمد لله، كفايه انك رجعتي لي يا فاطمه، مش عاوز اعرف اكتر من كده. طب مش عاوز تشوف الناس اللي جايين عشان يسلموا عليك في الكفر؟ ها؟ اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا. ادخل يابا. حاجه ابو راشد. سلامتك يا استاذ احمد. الف سلامه. وراسك يا ولدي كمان لما بصه. العفو العفو يا عم الحاج. لا يا احمد لا، احنا غلطنا فيه ولا كنتش تستحق حاجة من ده كله. واني كمان يا استاذ. لا ابدا حسان. خليناني كمان ابص راسك. وادي يا سيدي كمان ربيع اخويا وفهمي وخلب محمد وزهية واهلي واهلك وكل اهل الكاف. جايين نقول لك حقك علينا انت وفاطمة. العفو يا ابا العفو. وعلى فكرة يا استاذ احمد، حسان ابن عمي طلع مش هو اللي طخك. امال مين؟ لا بقى دي حكاية طويلة حب احكيها لك بعدين. الله، وفين امال ابو حجاج وفين فولي؟ يا سيدي بركة اللي انت طيب، ابو حجاج غرق في البحر من فوق المعدية واتهموا فولي فيه. مش بقول لك حكاية طويلة يا احمد. هي المزيكا مالها واطية كيدي، ما حد منكم يقول لها تعلي. الله، انتوا جايبينها معاكم ولا ايه؟ بش الفرحكم يا احمد. لا يا ابا، دي تدق من ليلة فرحهم وتفضل تدق طوال يوماتي لحد اساس الكوبري. شغل يا جدع. كنتم مع المعدية، تأليف أنور قزمان. اشترك في التمثيل شكري سرحان في دور أحمد، كريمة مختار فاطمة، عبد العزيز خرشد أبو راشد، حسن فرحات العمدة، سهير رضا الأم، حسن عبدين فهمي، سيدة إسماعيل حسنية، مراد سليمان ربيع، عزة المشد حسان، محمد الليسي عزب. بالاشتراك مع أدرية عبد القادر، محب كاسر، عبد الحليم النحال، جبر عبد المنعم، علاء الدين زايد، يوسف عثمان، منتصر السويفي، ليلى سيد. قام بدور أبو حجاج. ما تقول لهم يا ضيف فلان أبقى مين؟ إيه؟ عبد الغني أمر. ودور الحلاق. ولا ما أشوف أف حد منكم، أني أنور محمد. المخرج المساعد باهر النحال. المعدية من إخراج عبدو دياب.